إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عبد الله ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك قرى أنك ستموت فأيقن إنك ميت وإنهم ميتون ربك الذي بدأ خلقك أول مرة قرى أنك ستبعث فأيقن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ربك القاهر فوق عباده قضى انك ستحشر فايقن وان ربك هو يحشرهم انه حكيم عليم ربك القائل وكل شيء فعلوه في الزبر قضى انك ستحاسب فايقن وقفوهم انهم مسؤولون ربك الذي اوحى الى عبده ما اوحى قضى انك ستجازى وانها جنه او نار فايقن ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى فان ايقن القلب بالحساب ان ايقن القلب بالحساب فقد سما الا فزده يقينا يزدك سموا عباد الله نحن في حاجة ماسة عظيمة إلى اليقين في الحساب هذا ما ينقصنا لتصلح أعمالنا لكي نفلح في الدنيا والآخرة والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم عبد الله الحساب إن رسخ في القلب أنه مشهد من مشاهد الآخرة عظيم وموقف بين يدي رب العزة حقيق تمسك صاحبه بالحق واعتصم ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الحساب إن أقبع القلب أنه موعد رب العالمين ضربه للإنس والجن جميعا سنفرغ لكم أيها الثقلان وأن القصاص يشمل الخلائق كلها حتى البهائم فيختص للشاة الجرحاء من الشاة القرناء وكيف تحاسب البهائم؟ نعم تحاسب ولكن حساب لا تكليف وإلزام فيه لأنه لا عقاب ولا ثواب لها إن القلب إن أقبح على هذا أعد بالسؤال جوابا وشمى مجتهدا ليبرئ نعمته وليثقل موازينه وخاف أن تكون أمه هاوية وفهم أن الدنيا فرصة فسرا لها وأنها لجة فادخر صالح الأعمال فيها سكنا الحساب إن عظم القلب أن الله في علاه أقسم بوقوعه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون أدرك أن الأمر جدل وأن من اتخذ دنياه لعبا فخاض مع اللاعبين فهذا ما قدر الله حق قدره وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين فيا من ملأت قلبك باللعب ماذا أبقيت لربك الحساب إن أذعن القلب أنه يوم وضع الموازين ونشر الدواوين وكل آخذ كتابه بيمينه أو بشماله من وراء ظهره إن أذعن بذلك بادر إلى التوبة وحرص كل الحرص على امتلاك كتابه بالصالحات ليؤتاه باليمين وحسن ظاهره وهو عمله الذي سيلزمه وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فما قدمت اليوم ستقرأه غدا الحساب ان عقد القلب انه قائم بشهود وما هم هؤلاء الشهود ما هم الا جلودهم حتى اذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انتقل الله الذي انطق كل شيء اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون فكيف لهذا القلب يرسل الجنود تلذ وتضع ثم يوم القيامه تشهد عليه انه لمخدوع ولو عقل لكفها وكبح زمامها وربطها طاعه حتى تنصاع وتشد وانها بقدر ما توسع عليها اليوم ستضيق عليك غدا فعادها هنا لتأمل شرها هناك عباد الله لا تعجلوا فالخلق كلهم محاسبون إلا من شاء الله وهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب صفاتهم لا يسترقون ولا يهتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وفي صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة من رواية الإمام أحمد رحمه الله أن مع كل واحد منهم 70,000 الخلق محاسبون وهذا الحساب يسير أو عسير فأما اليسير فهو العرض لمن شاء الله أن يسطر ظنوبه يحاسبه سرا بينه وبينه فيعرفه بذنوبه ويتجاوز عنه أو الشيخان عن ابن عمر مرفوعا إن الله تعالى يدني المؤمن فيقع عليه كنفه وستره من الناس ويقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه إذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل السلام في الصلاة اللهم حاسبني حسابا يسيرا أما الحساب العسير فهو المناقشة روى الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة من حوسب يوم القيامة عدد قالت عائشة أوليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ليس ذلك بالحساب إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي مر وأما الكافر والمنافق فيقول نشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ونشهد قيل هم الملائكة وقيل هم الأنبياء أو المؤمنين ينادى بهم أي الكفار على رؤوس الخلائق وبعقيدة أهل السنة وجماعة فيهم أي الكفار أنهم لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناتهم أو من توزن حسناتهم وسيئاتهم فإنهم لا حسنات لهم لكن تعد أعمالهم فتحصى فيقربون بها ويخزون بها فهي محاسبة تقرير وتقريع بلا فاحذروا يا أهل التوحيد احذروا يا أهل التوحيد فإنه لا حسنات للمشرك ولا تنفع مع الشرك طاعة وأبشروا يا أهل التوحيد فإن للتوحيد فضلا وتكفيرا للذنوب واذكروا أن أعظم ما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم هو التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك فاهتدوا بهداه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هو أول من يحاسب؟ هذا سؤال وجوابه عند أهل العلم قالوا نجمع النصوص الثابتة جميعا لنجد أن أول من يحاسب يقسم باعتبارات هي أول من يحاسب باعتبار الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم والدليل ما رواه مسلم عن حذيفة مرفوعا نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق وأول من يحاسب باعتبار حق الله على العبيد هو الشرك أو هو المشرك ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون وأول من يحاسب باعتبار العبادات والطاعات الصلاة والدليل في صحيح الجامع عن أنس مرفوعا أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد له سائر عمله وأول من يحاسب باعتبار الحقوق حقوق العباد الدماء والدليل ما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء وأول من يحاسب باعتبار النعيم الدنيوي على صحة الجسم والدليل ما رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم صح لك جسمك ونرويك من المال البارد وأول من يحاسب باعتبار الناس رجل جمع القرآن ورجل قاتل في سبيل الله ورجل كثير المال والدليل ما رواه الترمذي عن ابي هريره مرفوعا ثم بلغ انهم اول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامه لانهم تركوا الاخلاص وفسدت نياتهم فهلكوا وهذا خطاب توجهه لمن ظلم لا تعجل ولا تعجب من شروع الظلم في الدنيا فإنها ليست في دار حساب وإنما هي دار عمل وغدا ينكشف الغطاء ولا تعجل ولا تعجب فإن الله تبارك وتعالى حقه التوحيد وقد ظلم فيه فعبد غيره عبدت القبور وعبدت الشياطين وعبدت الأجداد وسب الله جل وعلا ونسب له الولد سبحان ربك رب العزة عما يصفون لا تعجل ولا تعجب فالقرآن من المسلمين هجر والسنة فيه نميت فالبغى البعض فجعلوا القرآن كتاب مسجد لا يتعداه وحرفوا معانيه بما يناسب أهوالهم أما السنة فأهدروها وأسقطوها بمعول العصر حق عليهم قول الحق سبحانه إنهم كانوا لا يرجون حسابا وهل تفقه قلوبهم؟ قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ولا يظن ظان أنه عن السنة غير مسؤول، وليتدبر ما بات كتب المرسلين. فالحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فاللهم ثقل موازيننا يوم القيامة، اللهم اجعلنا من أهل الجنان، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم أصلح أعمالنا، اللهم اجعلنا من أهل التقوى والبر، اللهم اشف مرضانا، اللهم اغن الدين عن المدينين، اللهم ارزقنا رزقا واسعا طيبا، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.